شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحسن سهلا. ثم أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الآن إن شاء الله موصول، وهو تكملة لما ابتدأنا به في الأيام السابقة من منسك الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر رحمه الله تعالى، الموسوم بمفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام إلى حج بيت الله الحرام. وقد فرغنا الليلة البارحة من شروط الحج، وأخذنا شرط الاستطاعة، وأخذنا طرفاً من شرط المحرمية، وقلنا بالنسبة للمرأة أنها يشترط لها المحرم، وهذا ليس شرطاً سادساً من شروط الحج، وإنما هو شرط من شروط الاستطاعة، داخل في الاستطاعة، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: المحرم من السبيل، الذي قال الله فيه تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالمحرم من السبيل. ثم خرجنا إلى باب سماه المصنف باب المواقيت أو كتاب المواقيت، وذكرنا أن المواقيت نوعان: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. وألمحنا إلى أو أخذنا طرفا عن المواقيت الخمسة، وكنت قد ذكرت البارح أن قرن المنازل اللغويون أطلقوا عليه قرن الثعالب، لكن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجاسر رحمه الله تعالى قال هذا سهو أو غلط، لأن قرن الثعالب هو الجبل القريب من مسجد الخيف بمنى، هذا الذي يسمى قرن الثعالب. وسمي قرن الثعالب لأن كثرة الثعالب التي تأوي إليه في ذلك الوقت سمي قرن الثعالب، وهو يبعد يقول عن مسجد الخيف حوالي 1500 ذراع، يعني بحدود 750 متر، يعني ليس بعيدا، يعني كهذا مشرفا على مسجد الخيف في أطرف منى الشمالي من جهة مكة، هذا هو قرن الثعالب. وقد يكون التبس على بعض المؤلفين فاعتبرها وسمى قرن المنازل وقال أنه يقال قرن الثعالب، وهذا ليس بصحيح. وذكرنا أن المواقيت الخمسة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، وأهل مكة يحرمون من مكة، أهل مكة يحرمون من مكة، ليس عليهم أن يخرجوا طبعا هذا في الحج، إلا إذا أراد العمرة المكي، إذا أراد العمرة، وإن كان خلاف الأولى المكي عمرته بالبيت الطواف. ابن عمر رضي الله عنه كان يرى وجوب العمرة على المسلم، وقال: إلا أهل مكة استثناهم، فإن عمرتهم بالبيت الطواف. فأهل مكة من أراد أن يعتمر يذهب إلى التنعيم، على القول بأن على أهل مكة عمرة، سواء كانت دخلوا في حكم المسنون أو في حكم الواجب عند بعض العلماء، وأنهم لا فرق بينهم وبين الآفاقيين، فهم لا يحرمون من العمرة إلا من التنعيم. من أتى على الميقات، من أتى على الميقات قال العلماء لا بد أن يحرم، سواء كان يريد الحج والعمرة أو لم يرد الحج والعمرة. استثنوا من هؤلاء المتردد الذي يتردد على الحرم، عنده مثلا يأتي إلى الدراسة، يأتي تاجر يخرج من الحرم ويأتي يرجع للحرم في يومه أو نحو ذلك، يأتي ببضائع، عنده سيارة أجرة ويتردد، المهم المترددين، أو عنده وظيفة مثلا هو ساكن في جدة وكل يوم يدخل، أو ساكن في الطائف وكل يوم يأتي إلى مكة لوظيفته، فهذا استثناه العلماء وقالوا هذا لا يجب عليه الإحرام لمشقة تكرره، وقاسوه على قيم المسجد أو عامل المسجد الذي ينظف المسجد. الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، استثنى العلماء منه قيم المسجد، يدخل ويخرج، يدخل ويخرج عشان ينظف المسجد وعلشان يفتح الأبواب ويغلق الأبواب والمكيفات ونحو ذلك. هؤلاء قالوا ليس عليه تحية المسجد لأنه فيه مشقة. أما من يدخل المسجد يعني في وقات الصلاة أو في بعض الأوقات أو نحو ذلك، فهذا كل ما دخل المسجد فعليه أن يصلي ركعتين تحية المسجد. وأما بالنسبة لمن يريد دخول مكة هكذا عرضا، من يريد دخول مكة قادما إلى مكة سواء لزيارة سواء لحج سواء لعمرة أو يريد يعني يشتري شيئا أو نحو ذلك وليس من عادته أن يتردد، فهذا قال العلماء يلزمه الإحرام ولا يجوز له أن يجاوز الميقات بغير إحرام. طيب السؤال الآن، هذا الذي لا يريد نسكا وقال العلماء أنه يجب عليه الإحرام وهو لا يريد نسك، قالوا هذا سيدخل ويطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر، يسمى أعمال هذه لا تسمى عمرة ولا تسمى حج مشروع حج ولا شيء، يسمى تحية البقعة، تحية البقعة يعني تحية الحرم. ولكن بعض العلماء قالوا أن هذا يؤول إلى عمرة، أن هذا يؤول إلى عمرة، لأنهم قد ذكروا أيضا أنه كيف يسعى يعني يسعى والسعي لا يتطوع به لا يتنفل به وهو لم يسبقه طواف نسك ولا طواف نفل، فيعني اعتذر العلماء لذلك وقالوا يعني أو خرجوا ذلك على أنه في حكم المعتمر، ولذلك صار طوافه طواف نسك وسعيه بعده سعي نسك، وإلا فإن السعي لا يتطوع به مثل الطواف. الطواف يجوز أن تطوف سبعة أشواط مرة ومرتين وعشر وعشرين وثلاثين مرة في اليوم وتكثر من الطواف، لكن السعي لا يتطوع به، لا يكون إلا في نسك أو في ما هو حكما في حكم النسك اللي هو تحية البقعة فقط. بعض العلماء يقول أنه ليس على داخل مكة إذا كان لا يريد نسكا لا يريد حجا ولا عمرة ليس عليه إحرام، ليس عليه إحرام، وهذا الذي نصره كثير من العلماء وقالوا إن الدليل يدل عليه، وأن الله سبحانه وتعالى أنه لا يجوز لنا أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله سبحانه وتعالى، فلا دليل على أن من أراد دخول مكة لا يريد نسكا أنه عليه الإحرام. يستدلون أيضا بمفهوم قول الرسول صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، قال ممن أراد الحج والعمرة، فيقولون إن مفهوم المخالفة أنه من لم يرد الحج والعمرة فماذا يكون، معناته إذا كان يجب عليه الإحرام من أراد الحج والعمرة، معنى من لم يرد الحج والعمرة فليس عليه إحرام. هذا ملخص لتجاوز الميقات من غير إحرام، تجاوز الميقات من غير إحرام. لكن لو أن من أراد الحج أو العمرة جاوز الميقات من غير إحرام فماذا عليه؟ جاوز الميقات من غير إحرام، طبعا إذا كان عالما فيأثم، هذا مفروض منه، عليه الإثم. لكن لو قال أنا أخطأت أو نسيت أو أنا جاهل ما علمت تجاوزته وأنا ما علمت، نقول له ارجع إلى ميقاتك، أو على قول بعض أهل العلم إلى أقرب المواقيت. قد لا يعني بعض العلماء يقول يجب أن يرجع إلى ميقاته، إذا كان مثلا في المدينة ميقاته ذي الحليفة اللي هو بعد المواقيت 420 كيلو لا بد أن يرجع إلى ميقاته، لكن بعض العلماء يقول لا يرجع إلى أقرب المواقيت. ثم أيضا العلماء في ذلك على قولين، في وجوب الدم عليه لمجاوزته الميقات، أو أنه إذا رجع يسقط عنه الدم. هناك من قال أنه عليه دم حتى لو رجع إلى الميقات عقوبة له، عقوبة له. أما من قال إنه القصد الإحرام من الميقات فهو قد رجع وأحرم من الميقات فلا بأس، ويكون قد أتم يعني إحرامه، وهذا لعله أرفق بالناس وأسهل لهم ولا نشق عليهم يعني بالدم، طالما أن بعض العلماء أو المحققين قال أنه إذا رجع إلى أقرب المواقيت، سواء يعني نرجح أقرب المواقيت ونرجح أن عليه دم، ليس عليه دم إذا رجع إلى الميقات، لأنه أرفق بالناس، وخصوصا الحقيقة الجاهل والناس، ربما المتعمد الذي يعلم أن هذا حرام وأنه لا يجوز تجاوز الميقات إلا بإحرام قد يعاقبه المفتي أو نحو ذلك بهذه العقوبة ويلزمه ويقول أنت عليك دم. لكن بالنسبة للجاهل والناس، هؤلاء لهم أو الجاهل والناس لهم أحكام ليست للعامد. الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يقول العلماء إن الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. فالأشياء التي أخطأ فيها الإنسان أو نسيها أو كان عملها عملا وهو جاهل فيها فهذا إن شاء الله لا يؤاخذ عليها. والأمور على كل حال، الدم، إجاب الدم على الناس وإجاب العودة إلى نفس الميقات أو البعيد أو نحو ذلك، هذه تحتاج إلى دليل نلزم به الناس. المهم إذا رجع إلى ميقات فالحمد لله، خصوصا إذا كان ناسيا أو جاهلا. طيب بالنسبة للميقات، أحيانا بعض الناس يحرم قبل الميقات، يحرم قبل الميقات، قبل أن يصل الميقات. هذا نقول إذا كان يعني لا يعرف جاهل لا يدري أين الميقات ويخشى أنه قد يتجاوزه وهو لا يعلم، أو أنه مثلا أتى بطائرة من البلدان التي لا تعلن المواقيت وأنها الآن حاذت الميقات، أو جاء مثلا على ظهر باخرة أو نحو ذلك وهي لا تخبره وهو لا يعلم، فهنا نقول الإنسان يحتاط لأمره ويحرم قبل الميقات، حتى لو أحرم من بلده أو من بعد ما يسير، ينوي حتى يعني يخرج بيقين أنه فعلا ما جاوز الميقات إلا وقد أحرم. وإلا فإن إذا كانت الأمور طيبة والمواقيت ظاهرة والإنسان يعلم أن هذا الميقات وأنه يصل إليه في الساعة الفلانية، أو أن قائد الطائرة سيخبره إذا حاذ الميقات أو الباخرة أو نحو ذلك، أو كان معه من التقانة الحديثة التي يعني أمور ملاحية يعني تفيدها الآن الحمد لله، تيسرت الأمور وأصبح الإنسان الناس معهم جوالات ومعهم كمبيوتر ومعهم يعني بعض برامج تخبرهم أنه وصل إلى كذا، وصل إلى المكان الفلاني، أو أن المكان الفلاني بقي عليه كيلو، كيلوين، 3 أكيال، 4 أكيال، وهكذا. يعني إذا كان هذا الشخص يعلم بوصوله للميقات فهذا قال العلماء أنه يكره أن يحرم قبل الميقات، لا بد أن يحرم، كما أنه لا يجوز أن يحرم بعد الميقات فكذلك يكره له أن يحرم قبل الميقات، ولا بد أن يحرم من نفس الميقات. ولا بد أيضا أن يتحرى الإنسان إذا وصل إلى الميقات أنه فعلا يحرم الميقات. يذكر الشيخ رحمه الله تعالى في وقته حينما ألف هذا الكتاب أن بعض الناس هناك مقاهي في السيل اللي هو قرن المنازل طريق أهل نجد، هناك مقاهي عمرت وبدأت تشتغل بعد الميقات وهي موجودة الآن، وأيضا في دكاكين تبيع الإحرام، ثياب الإحرام، وتبيع الأحزمة، وتبيع كذا وكذا بعد الميقات، تبيع هذه الأشياء. فبعض الناس يجهل، ربما تجاوز الوادي، تجاوز الميقات، ويذهبون ويحرمون من هذه المقاهي أو من عند هذه الدكاكين، يشتري ثياب الإحرام وكذا ويحرم باعتبار أنه السيل كله بقعة واحدة. لا، السيل فيه وادي اللي هو وادي قرن، والآن ولله الحمد يعني معلم كبير جدا، الدولة أقامت فيه مسجدا ومواقف السيارات ودورات للمياه ويغتسل منها الناس، هذا هو الموقع الذي يجب أن يحرم منه الناس. وأيضا كان الميقات في مسجد صغير أو أقل منه قرب الخط، قرب الإسفلت الذي النازل على مكة، ولكن الحكومة نقلته إلى أعلى الوادي، وبحيث أنه يحتمل المواقف ويحتمل دورات المياه ويحتمل لمسجد كبير جدا. من أحرم من عند المسجد القديم لا بأس، ومن أحرم من المسجد الجديد الكبير أيضا قد أحرم الميقات، لكن لا يجاوز هذا المسجد ويحرم من عند المقاهي أو من عند المطاعم أو من عند من يبيعون الإحرامات بعد الميقات، يتنبه. والشيخ نبه عليها لأنه في وقته يبدو أن الحجاج يحرمون من هذه الأماكن، فقال أنه يخطئ الكثير من الناس ويحرمون من هذه المقاهي. قد يقول إنسان، طبعا أنا أقول لكم أن العلماء يقولون أن الإحرام قبل الميقات مكروه، لكن الحنفية يرون أنه لا بأس به، بل أنه من السنة أن يحرم من دويرة أهله، من دويرة أهله، لأنه يقولون تكثير للطاعة، هذا تكثير للطاعة، يعني أن الإنسان يأتي محرما وملبيا من بلده ولابسا ثياب الإحرام وكذا وكذا، هذا أكثر للطاعة من أنه ينتظر حتى وصول الميقات. الإمام مالك رحمه الله تعالى أتاه رجل فقال له: أرأيت إن أحرمت قبل الميقات؟ قال له: أخشى أن تصيبك الفتنة. قال: يا إمام، وأي فتنة تصيبني؟ قال: قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال رجل: وأي فتنة في أميال زدتها؟ أميال زدتها على ما حدد لي من الميقات. قال: الفتنة أن تعتبر أن ما تفعله أفضل من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. الرسول يقول لك تحرم من هذا الميقات وأنت تقول: لا، أنا بزيد شوي. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيعني يكون في إشكال الحقيقة الإحرام قبل الميقات، إلا كما قلنا لمن يظن أو يعني يريد أن يحتاط لأنه لا يعلم المواقيت ولا يدلها وليس هناك من يخبره ونحو ذلك، فيريد أن يحتاط ليحرم قبل الميقات. الآن مثلا القادم من السودان يعني أمامه ميقاتين، اللي هي لملم، ميقات أهل اليمن، وميقات الجحفة اللي احنا قلنا البارح أنه رابغ، ولكنه هو يحاذيها ولا يأتي عليها. إن كان الآن يأتي عليها بالباخرة أو الطائرة لا بأس، هذا ميقاته. لكن لو أنه أتى من بينها ولم يحاذها، العلماء قالوا أن هؤلاء الذين يأتون من هذه الجهة الغربية ولا يحاذون أي ميقات فإنهم يحرمون على مرحلتين من مكة اللي هي أقرب المواقيت كيلملم أو قرن المنازل التي هي في حدود 78 كيلو، يقولون يحرمون من جدة، يحرمون من جدة هؤلاء الذين يأتون عن طريق البحر، ولكن من يأتي عن طريق البر عن طريق الجو فيعني انتظاره حتى يحرم من جدة هذا فيه مشكلة. المفروض أنه إذا وصل جدة أو وصل المطار هذا يحرم، لأنه ينتظر يمشي 30 كيلو حتى يدخل جدة، هذه مشكلة. هناك أيضا بعض الناس الآن قادمون إلى مكة، ومن أين يحرمون؟ يحرمون من آخر جدة اللي هو آخر الخط السريع اللي قبيل مكة، هذا هذا هذا لا يصح، هذا قد تجاوز الميقات. أيضا لا بد أنه القادم من طريق البحر ولم يحاذي ميقاتا أنه بمجرد وصوله إلى جدة يحرم من الميناء، من الميناء اللي هو أول اليابسة، ولا ينتظر حتى يحرم كما يحرم الناس الآن، أو يتتابعون الناس على ذلك فيحرمون من أول محطة بنزين أو نحو ذلك على طريق جدة، يعني ما عاد بقي على مكة يمكن 30 كيلو أو 35 كيلو أو 40 كيلو فيحرمون منها، هذا لا يصح، هذا لا يصح. هذا بالنسبة لتجاوز الميقات والعودة إليه ونحو ذلك. فإذا وصل الإنسان إلى الميقات ماذا يعمل؟ هو حر بالنسبة للغسل، بالنسبة للتنظف، بالنسبة لإزالة الشعر، العانة والإبطين وقص الأظافر، إن عمل هذه في بلده وكان أيضا البلد ما هو بعيد ولا يمكن مثلا أنه يعني يتسخ مرة أخرى وتعلق به بعض الروائح، وإلا في الأفضل أنه يعملها عند الإحرام، عند ما يأتي يلبس ثياب الإحرام يغتسل وأيضا يزيل الشعر الذي هو من سنن إزالته من سنن الفطرة التي هي الإبطين، شعر الإبطين، لأن هذه تجمع القذرات والأوساخ وتخرج رائحة كريهة جدا، وخصوصا مع الزحام والإنسان سيطوف بالبيت لابد أن يكون متطهرا وتكون رائحته طيبة. فإذا أزال هذا الشعر فقد أزال ما يتعلق به الأوساخ التي تسبب الرائحة، فيجب الإنسان أنه يتطهر ويتنظف. والعبادات يا أخوان دائما الإنسان، كان الإمام مالك رحمه الله إذا أراد أن يلقي درسا تهيأ له واغتسل ولبس أحسن ثيابه وتطيب، فكيف بمن سيقف أمام الله سبحانه وتعالى أو سيطوف بالبيت العتيق ويتعبد لله سبحانه وتعالى، كيف تكون رائحته كريهة؟ ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم. فلا بد أن الإنسان أن يحرص على النظافة عند الطواف وعند السعي، وكذلك في حتى في موسم الحج، يعني نرى أن الحجاج هداهم الله يعني ثيابهم متسخة وأجسادهم متسخة ويعني شعورهم شاعثة ونحو ذلك، فلا بد أنه يكون وهو جالس مع الحجاج وهو يطوف وهو يسعى تكون تصدر منه روائح طيبة، وعلى الأقل لو ما صدرت من روائح طيبة يكف هذه الرائحة المنتنة أو الرائحة اللي ما هي طيبة يكفها عن الناس، لأنه فيه ضرر عليهم ويتأذون وتتأذى أيضا الملائكة مما يتأذى منه بني آدم. فالحاصل إن المحرم إذا جاء إلى الميقات أو وصل الميقات إن لم يكن قد تنظف وحلق الشعر في بيته فإنه يسن له في هذا الميقات أن يغتسل ويحلق ويقلم أظافره، ويسن له أيضا أن يتطيب، والطيب يكون في البدن، يكون في البدن لا يكون في الثياب، الطيب يكون في البدن لا يكون في الثياب. لماذا؟ لأن الثياب لو سقطت من الإنسان وهو بعد الإحرام لا يجوز أن يعيدها، لأنه منهي عن لبس عن ملابسة الطيب. فلذلك يعني قد يشق عليه أنه إذا كان إحرامه مطيبا أنه ما يخلع الإحرام هذا ويرجع إليه مرة أخرى، فليكن الإحرام ثياب الإحرام ليس فيها طيب، الطيب في البدن فقط. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب الرسول صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله قبل أن يطوف، ولحله قبل أن يطوف، يعني إذا حل التحلل الأول طيبته صلى الله عليه وسلم قبل الطواف. انظروا، قبل أن يطوف يريد أن يطيب حتى تكون الرائحة وهو يطوف وهو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطواف تكون رائحته رائحة طيبة. فالشاهد، وكانت تقول: كنا نرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش هذا دليل عليه؟ دليل على أن المحرم يطيب بدنه، سواء في شعره أو في بدنه، يضع المسك، يضع العنبر، يضع العود، دهن العود، يضع دهن الورد أو نحو ذلك على صدره، على في بطيه، في رأسه، في شعره، في مفارق رأسه، على جبهته، لكن لا يطيب ثياب الإحرام. ولا يسن أننا نقول للحاج تطيب، أو نجيب طيب وهو يريد أن يحرم نقوله تطيب، لا، نقول له أنت من السنة أن تتطيب، لكن لا نأمره بالطيب، لا نأمره بالطيب. هناك رواية أخرى أنه لا يجوز التطيب عند الإحرام لا في الثياب ولا في البدن، لأن رجلا جاء وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إني تطيبت لإحرامي، وهو في بدني تطيب، فصمت الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم قال له: اخلع إزارك ورداءك واغسل الطيب. هذا حديث، وحديث صحيح، كيف نجمع بينه وبين حديث الذي روته عائشة أن كانت تطيب الرسول صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله، وكانت تقول: نراه وبيص المسك في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وبين هذا الحديث؟ العلماء يقولون إن الحديث السابق الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بأن يغسل الطيب عنه كان في يوم حنين، في يوم حنين، وهذا تطيب الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حج، يقول العلماء، ثلاث حجج: حجتان قبل الهجرة وهو في مكة، والحجة الثالثة التي هي حجة الوداع كانت، والتي شرع فيها مناسك الحج، شرع فيها مناسك الحج، كانت في السنة العاشرة. فكان عمل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في حديث عائشة ناسخ للحديث السابق الذي كان في غزوة حنين. فالإنسان قلنا يغتسل ويتطيب في بدنه ثم يحرم، ثم يحرم. بعض الناس يظن للإحرام أن يلبس ثياب الإحرام، ليس هذا الإحرام، الإحرام وهو ركن من أركان الحج، هذا الإحرام ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، من لم يحرم فلا حج له، مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، إذا ما كبرت تكبيرة الإحرام ما انعقدت صلاتك. فكذلك الحج، إذا لم تنوي الحج أو العمرة في الميقات أو حتى بعد الميقات لم تنعقد لك حج ولا عمرة، فلا بد أن ينوي هذا الشخص النسك الذي يريد أن يدخل فيه، سواء كان عمره أو كان حجاً بأنواعه المتعددة التي سنذكرها الآن، وذكرنا طرفاً منها في السابق في التيسيرات تخفيفات في الحج. ينوي، هل ينوي بقلبه أو يتلفظ ويقول مثلاً: نويت الحج، أو لبيك حجاً، أو لبيك حجاً وعمره، أو لبيك عمره، أو لبيك عمرة متمتعاً بها الحج، أو يكفي النية في قلبه؟ هذا على اختلاف الحقيقة بين العلماء، والحمد لله هذا الاختلاف في تيسير، واليوم يظهر فائدته مع يعني الله المستعان جهل الناس وكثرة سؤالهم أئمة يعني كل قال بقول وله دليل وهو قول ربما يكون يوافق يعني دليلا أو يكون صحيحا. فلذلك سيأتينا يعني الناس مشارب ويأتي واحد يقول أنا والله صحيح أتيت إلى الميقات لكني ما تلفظت، والناس يوم حينما قدموا مكة قالوا لي ما قلت لبيك عمرة، قالوا قلت لا، قالوا إذن ما مالك عمرة. هذا على قول بعض العلماء، لكن على قول بعض العلماء أنه يكفي النية التي في القلب، هذا أقل شيء. إنسان جاء من بلده قاصدا مكة ماذا يقصد، وجاء في أي لعمرة، وكل مسأله لماذا تسافر، قال سأسافر لأخذ عمرة أو لأحج، فهو قادم من مكة من بلده، من أول ما قدم من بلده قادم، ما الذي أخرجه من بلده إلا الحج أو العمرة، فهذا من الأول وهو معقودة، معقودة النية على العمرة أو الحج. مثل الصلاة، الحين بعض الناس يأتي إلى الحرم أو إلى المسجد يريد أن يصلي صلاة العشاء، فتجده إذا وقف وأقام الصلاة قال نويت أن أصلي أربعا فريضة العشاء لله سبحانه وتعالى. أنت قدمت إلى الحرم أو إلى المسجد لماذا؟ قدمت لماذا؟ يقولك أنا قدمت لأصلي صلاة العشاء. خلاص يا أخي ما يحتاج، هذه من البدع، التلفظ بالنية بدعة. أنت ما أخرجك من بيتك إلا الصلاة، ولا قدمت للمسجد أو الحرم إلا لتصلي صلاة العشاء، فلماذا تؤكدها وتقول نويت أن أصلي أربعة؟ الله سبحانه وتعالى يقول أتعلمون الله بدينكم، الله يعلم السر وأخفى، يعلم ما في قلبك، فأنت تنوي النية بدون تلفظ. هناك من العلماء من قال لا، لا بد أن يصدر منه قول أو فعل يدل على إرادته العمرة أو الحج، إرادته العمرة أو الحج. القول إما أن يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجة أو لبيك عمرة متمتعا بالحج، أو يصدر منه فعل، وهذا في الغالب يصدر في الميقات. الفعل ما هو؟ يصدر منه فعل ويقول يعني حينما يتجرد من المخيط ويغتسل ويحلق ويقلم أظافره، هذه كلها أفعال، لماذا يعملها؟ لو تقول لو تسأله وتقول لماذا تعمل، قال يا أخي أريد أدخل في نسك الآن، فهذه تكفي، هذه الأفعال تكفي للنية. هناك من العلماء من قال ما دام أنه نوى في قلبه حتى لو لم يحدد نسكا وأحرم ولبس الثياب فإنه ينعقد منه الإحرام، ولو لم يحدد، طالما أنه جاء ودخل إلى مكة بنية النسك فلو لم يحدد أيضا النسك لا متمتعا ولا قارنا ولا مفردا أنه يصح وينعقد إحرامه ويحدده بعد الإحرام فيما بعد، لأن بعض الصحابة ما كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فحينما جاء سأل الرسول صلى الله عليه وسلم بما أحرمت، قال أحرمت بما أحرم به رسول الله. ولو أن هذا الحاج قال يعني أحرمت بما أحرم به فلان أو بما يتيسر لي، ثم جاء وحينما قدم إلى مكة أو وهو في الطريق أو بعدما أحرم وعقد النية قيل له الآن أنت ماذا استعمل، قال أنا ما أنا جاهل لا أعلم، نقول له أنت الآن تختار أحد النسك الثلاثة، إما أن تحج مفردا أو تحج قارنا أو تحج متمتعا، طالما أنه لم يفعل شيء من أعمال الحج الآن، لم يفعل شيء من أعمال الحج. وطبعا العمرة هذه مفروغ منها، لا ليس فيها يعني قضية الحج الإنساك الثلاثة ونحو ذلك، هو ما دام نوى العمرة خلاص هي العمرة طواف وسعي وحلق أو تقصير فقط. لكن هذا لم ينوي في الميقات لا نسك إفراد ولا نسك تمتع ولا نسك قران، فله أن يحدد النسك الذي يريد أن يدخل فيه قبيل أن يبدأ في أعمال الحج، قبيل أن يبدأ في أعمال قصدي أي بالطواف، قبيل أن يبدأ بالطواف يحدد ماذا يريد، هل يريد الحج مفردا أو قارنا أو متمتعا. القادم إلى الميقات كان في الزمن السابق الحجاج يأتون بالهدي معهم، وكما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ساق الهدي معه وساق معه 100 بدنة، وكان بعض الحجاج أيضا معه من الصحابة معهم الشياه والإبل ونحو ذلك، ساقوها ليهدوها إلى البيت العتيق، ساقوا هديهم معهم يأتون به من الآفاق. لكن اليوم الناس ما عاد يسوقون هدي، ما عاد يسوقون هدي، هو سوق الهدي فيه يعني مزيد من الطاعة، مزيد من الطاعة، ويقول العلماء أنه أيضا يسن تقليده وإشعاره والعناية به الهدي وحفظه من الذكاء، كل هذه يعني تزيد في الأجر، لأنه فيه زيادة مشقة سوق الهدي من بعد وسوقه إلى مكة لإهدائه عن بعد. ولذلك الحقيقة قول العلماء الآن من ساق الهدي وذا كان لكثرته في زمنهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا ساق الهدي وصحابته، وإلا اليوم ما عاد أحد يسوق هديا، الناس يأتون بالطائرات ويأتون بالبواخر ويأتون بالسيارات، ما تحتمل اليوم الحاج أنه يسوق معه الغنم أو الإبل أو البقر أو نحو ذلك، يأتي بها من الآفاق أو من بعيد حتى يدخلها لمكة. مكة شرفها الله، متوفر فيها ولله الحمد الهدايا والأضاحي والأغنام وكل شيء، وما دام الإنسان الحمد لله ليس واجبا عليه فلماذا يشق على نفسه ويتعب نفسه ويسوق. لكن لو أن إنسان قال أنا أريد أن أطبق سنة قد غفل عنها الناس وأريد أن أسوق، وسمعت واحدا يقول أنا أريد أن أأتي ببعير من أسوق الهدي كما ساق الرسول صلى الله عليه وسلم وأدخل به إلى مكة وأركبه وأحج عليه وكذا وكذا، وبعدين أنحره هديا للبيت، سواء كان تطوعا بأن كان ليس عليه هدي تمتع أو قران، أو كان نسكا اللي هو هدي التمتع أو القران. فالحاصل أن الفقهاء يفرقون بين من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي في الإحرام، من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي في الإحرام. من ساق الهدي معه، نحن سنتحدث الآن عن أحكام شرعية أرجو ألا تكون يعني غريبة على البعض، إنه أن نقول ساق الهدي وما ساق الهدي، أنا علمتكم أنه هذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان في الزمن السابق يمكن لوقت قريب يسقون الهدايا معهم، يمكن هو صاحب إبل ولا يريد أن يشتري فيريد أن يأتي به من إبله أو من غنمه أو بقره أو نحو ذلك. لكن لا تستغربون أنه اليوم هذا لا يوجد سوق الهدي، وهذا يتحدث عن شيء، أنا أتحدث عن شيء يجب أن تعلموه، وهو موجود في شرع الله، وموجود في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموجود في كلام الفقهاء، ولا تجد أحد يتكلم عن المناسك إلا أن يقول ساق الهدي أو لم يسق الهدي. فمن ساق الهدي هذا لا بد أن يحرم قارنا، وإن كان هدي تطوع يحرم مفردا، وإن كان متمتعا لا يحل من إحرامه ما دام سيقنا الهدي معه، لا يحل من إحرامه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لكن لو أن إنسان ساق معه الهدي وأحرم بالعمرة فقط ثم دخل إلى مكة، نقول له أنت إذا أردت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرشد إليها أصحابه، المفروض أنك تفسخ هذه الحج وتجعلها عمرة كما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته، وقال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، من لم يسق الهدي، قال للصحابة كان معه 100,000 صلى الله عليه وسلم، كان معه 100,000 من صحابته يحجون معه، وبعضهم ساق الهدي وبعضهم ما ساق الهدي، فقال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، فليجعلها عمرة ثم ليحل من إحرامه. ثم قال لهم حتى لا يقولوا أنت يا رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا، حتى لا يقولون كيف أنت لم تحل، تحرجون الصحابة إننا أنت الآن ما تحل ونحن نحل. قال لولا أن لو استقبلت من أمري ما استدبرت، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو استدبرت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. يقول كان ما جبت الهدي معي من المدينة ما سقته، لكن أنا طالما أني سقته سأبقى على إحرامي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والمعتمر إذا اعتمر وش يبقى له بعد الطواف والسعي؟ يبقى له أن يحلق رأسه، وهذا ما يستطيع إذا كان معه هدي، لا يستطيع، لأن الله نهاه عن حلق رأسه وقال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ومحل الهدي متى؟ محل الهدي يوم النحر بعد صلاة العيد، يذبح الإنسان هديه أو ضحيته ولا تصح قبل صلاة العيد. فكيف هذا سيحلق رأسه إذا أخذ عمره وهو معه هدي؟ سيمكث على إحرامه سواء كان متمتعا أو قارنا طالما أن معه هدي، فسيمكث إلى يوم العيد حتى يذبح هديه. ثم فمن حج متمتع إذا كان قد ساق الهدي فهذا سيبقى على إحرامه. من لم يسق الهدي فأفضل الإنساك التي يحرم بها الحاج هو التمتع، أفضل الإنساك التمتع عند بعض العلماء، ولهم دليل على ذلك. ما الدليل؟ قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار لأصحابه التمتع، وقال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة ثم يحل من إحرامه، ثم إذا جاء الحج يحرم بالحج. وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليختار لأصحابه إلا الأفضل. بعض العلماء قالوا لا، الأفضل القران، الأفضل القران، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا، حج قارنا، هذا دليل إن لمن قدم القران على الإفراد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا. قالوا هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا لأن معه الهدي، وتأسف وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، فكان يرى أن التمتع أفضل. وهناك من العلماء من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس قارنا، الرسول صلى الله عليه وسلم متمتعا أصلا، وما منعه من الإحلال إلا سوق الهدي، وإلا فإنه قد حج صلى الله عليه وسلم متمتعا، حج متمتعا. فهذا دليل على أفضلية النسك التمتع. لكن ذكرنا أنه ولله الحمد من تيسير الله على عباده والتخفيفات التي ذكرناها الكثيرة التي في الحج وتدل على سماحة الشريعة، منها أنه خير الإنسان بين هذه الأنساك الثلاثة، سواء كان التمتع أو القران أو الإفراد، وأيهما حج بها فلا بأس. طيب ما صفة التمتع؟ التمتع أن تقول لبيك عمرة، لبيك عمرة، وتسكت وتدخل إلى مكة، فقبل أن تطوف بالبيت، قبل أن تطوف بالبيت تقول لبيك حجة، أو أنك وأنت في الميقات تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. هذا حتى يكون متمتع. لكن لو أن إنسان دخل بالعمرة في أول شوال اللي هي أول أشهر الحج، أنا ما تكلمت عن، وهي قصيرة على كل حال اسمحوا لي أن أتكلم عنها، اللي هو الميقات الزماني. نحن تكلمنا عن الميقات المكاني اللي هي المواقيت الخمسة، ولم نتكلم عن الميقات الزماني. الميقات الزماني للحج يبدأ من يوم عيد الفطر بعد رمضان، يعني يوم 29 رمضان أو 30 رمضان إذا كان يوم 30، هذا ليس من أشهر الحج، ومن اعتمر في 28 رمضان أو 29 رمضان أو 27 رمضان أو 30 رمضان إذا كان الشهر كاملا، هذا لم يعتمر في أشهر الحج. ومن شرط التمتع، من شرط التمتع أن تعتمر في أشهر الحج، حتى لو أنك أحرمت ليلة العيد ولم تعمل العمرة إلا صباح العيد، أنت لم تأخذ العمرة في أشهر الحج. لماذا؟ لأنه المراد النية. النية متى نويت؟ يتوقف على النية. أنت متى نويت؟ نويت قبل دخول أشهر الحج. قلنا أن أشهر الحج تدخل بيوم العيد اللي هو أول يوم من شوال، أول يوم من شوال تبدأ أشهر الحج. تحرم في الحج تعتبر متمتع، تحرم في 29 رمضان أو 30 رمضان لست متمتعا. تنوي في 29 رمضان أو في ليلة العيد ولا تأخذ عمرتك إلا في يوم العيد، تقول أنا عمرتي طفت وسعيت وحلقت يوم العيد أو ثاني العيد، نقول أنت لست متمتعا. أنت الآن عمرتك ليست عمرة في أشهر الحج، لأنك نويت العمرة قبل أشهر الحج ولو بساعات، فأنت لم تعتمر في أشهر الحج. فمن شرط المعتمر الذي يريد التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. يعني في ناس الآن قد يكون قدموا إلى مكة في رمضان وبقوا إلى الحج وعمل عمرة في رمضان وحل منها، هذا لو قال في الميقات هناك لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج لا يجوز له الإحرام. وبعض العلماء قالوا يكره الإحرام بالحج في غير أشهره، ويصح على كل حال، ويصح الحج لكن يكره له أن يحرم بالحج، لكن لا يكون متمتعا لأن عمرته ليست في أشهر الحج. الشافعي يقول من أحرم، أو الشافعية يقولون من أحرم بالحج قبل أشهره انقلبت عمره. أصلاً لا يصح أن تحرم الحج قبل أشهره، لا بد أن تحرم الحج قبل. الآن نحدد ما هي أشهر الحج التي فعلاً يجوز أن تحرم فيها وتصح منك حجاً، وإذا أخذت العمرة فيها تكون متمتعاً حقيقةً، هو من واحد شوال إلى يوم النحر اللي هو عيد الأضحى اليوم العاشر. وهناك من العلماء من يقولون أنه ينتهي الحج في ليلة عيد الأضحى، في ليلة عيد الأضحى. ومنهم من قال أن أشهر الحج لا تنتهي إلا يوم عيد الأضحى، لأن 10 أيام. هل المراد بعشر الأيام الليلة ولا اليوم؟ بعض العلماء قالوا إلى اليوم العاشر، وبعضهم قال لا، إلى ليلة العاشر اللي هو عيد الأضحى وتنتهي أشهر الحج. هذا بالنسبة للإحرام. لكن بالنسبة لبقاء أعمال الحج فهي تستمر عند بعض العلماء إلى نهاية ذي الحجة، إلى نهاية ذي الحجة. وبعضهم قال لا، تنتهي أعمال الحج في 13 اللي هي آخر أيام التشريق. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك إنه إنسان ما يريد أن يطوف طواف الإفاضة في يوم العيد ولا ثاني العيد ولا ثالث العيد، يريد أن يؤخره إلى 20 25 27. إذا خف الحرم وخف المطاف يقول أنا أطوف الإفاضة. هذا عند بعض العلماء يجوز هذا، وهم المالكية، ويقولون إن آخر ذي الحجة. لكن لو أجله إلى محرم معناته أنا أجل بعض أعمال الحج إلى محرم. ونقف على هذا الموضوع لأنه بقي حوالي نص دقيقة أو أقل من نص دقيقة على الأذان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.